الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن التخيير استدل له عند تعارض الخبرين، استدل للتخيير بعدة روايات. الرواية الأولية اقريناها قبل ماذا؟ أو هي هاي الرواية الأولى بدينا بحسب الظاهر. هي هاي الرواية ماذا؟ الأولى بل. الرواية الأولى اللي بدينا هذه، وهو أنه يسأل السائل الإمام أنه بالنسبة لصلاة الصبح في السفر، هل أصلي وأنا على المحمل على الناقة على الدابة أو لا، إلا يكون أصلي على الأرض؟ فإنه اختلفت الرواية عن الإمام الصادق، هذا قاعد يكتب للإمام، يظل للإمام سلام الله عليه، فإنه للإمام العسكري عن غير العسكري سلام الله عليه، أنه اختلفت الرواية عن الإمام الصادق، فبعض الروى عن الصادق عليه السلام أنه تصلى في المحمل، وبعض قال روى أنها تصلى على الأرض. فأعلمني كيف تصنع؟ قال عليه السلام موسع عليك بأيهما أخذت بأي خط. لما دلالته ماذا على التفسير واضح، والجواب أولا وثانيا. أما أولا قبل أن أبين الجواب الأول، درسنا جديد من الآن يشرح، أبين مقدمة صغيرة جدا، وهي أن التخيير على قسمين. صار التخيير يكون تخييرا عمليا في مقام العمل، مثل من؟ مثل شرب الماء. شرب الماء نقول نحن مخيرون فيه، تشرب اشرب، تترك اترك، هذا الذي احنا نسميه ارسن بن نسميه او بين الفقهاء متعارف يعبرون عنه اباحة. فبدال تخيير عملي خنقول اباحة، فالاباحة تخيير، لكن تخيير على مستوى العمل. واذا تريد تسميه باسم الاخر لا بأس، تخيير واقعي، هذا لا بأس، لانه واقعا انا مخير بين ان اشرب او لا اشرب، هذا يسموه تخيير واقع. فتخيير واقعي تخيير عملي إباحة، كل عبارتنا شتى وحسنك واحد. ومرة التخيير يصير تخيير في من؟ في الحجية. مثل من؟ تخيير في الحجية، يأتي خبران، واحد يقول لي صلي تجب الجمعة، واحد يقول لي تحرم الجمعة. هنا قد يقال بأنك مخير بين من وبين من؟ بين الخبرين، هذا تخيير بين الخبرين. شنو فرق هذا أخي، تخيير بين الخبرين عن ذاك، عن ذاك الأول التخيير الأول؟ فرق كلش واضح يا أخي، يعني التخيير بين الخبرين هذا معنى أنت مخير بين أن تأخذ واحد من الخبر، إما هذا إما هذا، يلا ياهو تختاره هسه، ياهو تختاره، أختار هذا الخبر الوجوب، أنا أحب صلاة الجمعة الوجوب، صراحة صلاة الجمعة ماذا؟ وهاجبة، مو مخير فيه فعل العدم، واجبة تصير استفدت شهولني ولا فإذا ما صارت مباحة صارت واجبة. وإذا اختب كذلك القضاء راح تصير صلاة الجمعة محرمة. إذا إباحة ما صار بالمعنى الأول. وقلت لك يا أخي شرط بينهما واضح، هذا نسميه تخيير ماذا؟ في الحجية أو تخيير ظاهري عبرون عنه أو تخيير أصولي عبرون عنه. تخيير في الحجية، تخيير أصولي، تخيير ظاهري، تخيير بين الخبرين، ما أدري بعد فهمت شنو. والتخيير بين الخبرين لا يستدعي ماذا؟ الإباحة، يعني لا يستدعي التخيير بالمعنى الأول، لا يستدعي التخيير العملي، لا بل بالعكس يستدعي عدم التخيير العملي أحيانا كما في هذا المثال. فإني إذا اخترت الخبر الدال على الوجوب عملا بعد ما راح في المخير عملا واجب صار بعد عليه ما أقدر أفعل. وإذا اخترت ذلك الخبر عملا بعد ما مخير إباحة ما موجودة راح يصير بعد حرمة. فإذا التخيير عندنا بمعنى الإباحة وعندنا تخيير بمعنى ماذا؟ بين الخبرين. والذي إحنا في محل كلامنا نريده ونريد نثبته في درسنا في اليوم بالروايات، يا تخيير نريد نثبته، ها يا هو تخيير بين الخبرين، لا التخيير بمعنى الإباحة العملية عملا يعني مباح ومخير عملا. هاي المقدمة انتهت يا أخي، مقدمة انتهت. ففي المقدمة اتهمنا أن التخيير مرة عملي ومرة بين الخبرين، تخيير عملي يعني إباحة، واضح هذا كلش واضح هذا. والله راح أدخل ماذا في ردنا الأول. ردنا الأول شنو هو؟ أنه نحن نقول أنت قلت الرواية قالت موسع عليك بأيهما بأية أخذت أو عملت ما أذن. نحن نقول لعل الإمام قال موسعون، ليس المقصود موسع بمعنى التخيير بين الخبرين بل بمعنى ماذا؟ الإباحة، لعله ذات المقصود، يعني لعل المقصود التخيير العملي بالمعنى الأول. هذا جوابنا الأول، ترى التفتوا جيدا شوية ترى بيدقة. لعل المقصود جوابنا الأول هذا أنه بعد أن عرفنا التخيير بنحو عملي أي واحد بمعنى الإباحة وتخيير بين الخبرين أصولي بمعنى بين حجتين، نقول لعل الإمام لما قال موسع قصد ماذا؟ التخيير الأول يعني مباح لك تريد تصلي على المحمل، على المحمل هذا تخيير العمل، تريد تصلي على الأرض صلي على الأرض، لعل هذا المقصود. وظاهر السؤال وهكذا ظاهر الجواب يعين هذا، يعين أن المراد التخيير العملي يعني بمعنى الإباحة والتخيير بين الخبرين، ظاهر السؤال وظاهر أما ظاهر السؤال فلي نكتتين، فلي نكتتين نستفيد من السؤال أن المقصود هو التخيير العملي لا التخيير بين الخبرين. النقطة أو القرينة الأولى هذا نفس السؤال، القرينة الأولى هذا نقول أن الإنسان حينما يسأل في قضية معينة، معينة قضية واحدة مشخصة، مثل سأل الآن أنت تفترض نفسك تروح تسأل الإمام في قضية معينة تقول له مولاي الصلاة بالمحمل روايات متعارضة اجت فيها ماذا افعل؟ لما هي تسأل. راجع قرارك نفسك، سؤالك عن من؟ لا، راجع نفسك مقصودك شنو؟ ماذا أفعل؟ يعني مقصود ماذا؟ واقعا ماذا حكمي؟ هل حكمي واقعا الصلاة في المحمل أو الصلاة ماذا على الأرض؟ وليس مقصودك عند تعارض الأخبار بأي الخبرين، مقصودك هذا؟ مقصودك هذا؟ وأنا مو مقصودي هذا. إذا أنا كنت أسأل الإمام مو هذا مقصودي. إذا الواقع معينة، بل إذا الواقع غير معينة كما تقول، واقع غير معينة عشان نقول أقول مولاي إذا تعارض خبران في واقع من الوقائع شوف شتوي إحنا صحيح، إحنا صحيح، إحنا إذا الإمام قال مخير المقصود ماذا؟ التخيير ماذا بين ال... وغربي أنا التخيير بين الخبرين. أما إذا شخصت الواقع بعد مو مقصودي ماذا مسألة الخبرة، وإنما مقصودي أنه حكم واقعا هو ماذا؟ حكم الله في حقي هو الصلاة في المحمل، أو ماذا حكم الله في حقي ماذا؟ هو الصلاة على الأرض. هذا مقصودي، وليس مقصودي أني هل مخير بين الخبرين في باب تعارض الأخبار أو لست بمخير أبدا، أنه هذا غرضي. بل أقول أكثر أنا، وإن كان السيد هنا ماذا أكثر، العاقل أصلا لا يقدم على ذلك. أنا أقول إن هذه العبارة ماذا أكثر السيد، العاقل لا يقدم. إذا واحد الإمام يمه موجود، إمام يمك يا أخي انتهز الفرصة، إمام يمك وتسأل عن واقعة معينة تقول له مولاي الحكم الظاهري شنو هو؟ تقول الحكم الواقعي، تسأل عن الواقع في الظاهر، ليش تسأل عن الظاهري؟ إذا كان غرضك بأي الخبرين نعمل عند تعارض الخبرين، يعني قاعد تسأل عن الوظيفة ماذا؟ الظاهرية، هاي راح يعطيك إياها الإمام. معنى هذا مو مناسب للعاقل أن يقدم عليه، تسأل القضية معينة، أعرف الواقع في هذه القضية. تقول للإمام هنا أنا واقعا أنا الله سمسجل علي، فالإمام يقول لك موسع، يعني أنت مسجل عليك بتوسع، تريد مباح يعني عليك إباحة عملية يعني موجودة، تريد تصلي في المحمل تريد تصلي ماذا على الأرض لأنه مباح. فالرواية ظاهر حال السؤال، إنسان لما يسأل قلت أنت تعرف نفسك، ما يسأل ماذا، مو مقصود على أنه عند تعارض الأخبار بأي الخبر إن نحن، لا مقصود بهاي الواقع أنه حكمي واقع، حكمي أنا ماذا على الصلاة في المحمل أم لا، خبرين ما لي شغل بهن، لأن الخبرين اذكرت من باب منشأ التحير. هذا واضح يا أخي. والقرينة الثانية قول السائل سأعلمني كيف تصنع، انت شو تسوي، تصلي على الأرض لا تصلي على المحمل؟ هذا تقريبا صريح لمن يقول لي أنت ماذا تفعل، ليس المقصود أنت ماذا تفعل عند تعارض الأخبار، وهو هذا المقصود. أنا هذا مقصودي أنت ماذا تفعل عند تعارض الأخبار، والإمام ما تتعرف عند الأخبار، إمام يعرف هو منشأ الأخبار، هو مصدر الأخبار، فحتما ما مقصودي كيف تصنع، يعني كيف تصنع عند تعارض الأخبار، لا مقصودي كيف تصنع يعني ماذا، بحكم الواقع الذي أنت تأتي به وتمتثله ما هو. فواضح السؤال عنه عن الحكم في اللوح المحفوظ أنه إباحة، أو أن يقول الإمام بعد يقول الحكم في اللوح المحفوظ وماذا التخيير، وأنه أنا أصنع ماذا التخيير، مرة أصلي هكذا مرة أصلي ماذا على الأرض لأني مخير. فمو مسألة مسألة تعارض الخبرين. التفت يا أخي إلى النكات، استخراج المطلب من النكات، بل السيد رضوان الله عليه ما مبين بس رموز يطري بني، هذا بحسب ظاهر ماذا السؤال، وأما بحسب ظاهر الجواب ما نقول ظاهر جواب الإمام أيضا يعطي التخيير الواقعي، يعني الإباحة الواقعية، يعني المخير واقعا، أنه إذا إنسان سأل الإمام، الإمام مناسب، هل يجاوب بالتخيير بين الخبرين؟ ما يناسب الإمام، لأن الذي يجيب بالتخيير بين الخبرين من؟ من هو الجاهل بحكم الواقع. إذا الواقع حكمها الواقع كان مجهول، مثل أروح للمجتهد أقول له مولاي أيها المجتهد، هذه الواقعة كالصلاة المحمل تعارض فيها خبران، شو أسوي؟ فالمجتهد ما يعرف الحكم الواقعي شنو هو، فيقول لي تخير بين الخبرين. أما الإمام خو يدري الواقع، يو ويا هالخبر يو ويا من ويا ذات الخبر، تخير بعد ما له معنى. وإذا الحق ويا هذا الخبر اللي يقول ماذا صلي في المحمل، يكون شيء يقول لي صلي في المحمل، إذا ويا ذات يكون ويا ذات، إذا على طبق الوجوب يكون يفتيني بالوجوب، إذا على طبق الحرمة يكون يفتيني ماذا بالحرمة، تخير بعد ما له معنى. الإمام عارف بالأحكام ومتفضي بالأحكام، فلا معنى لأن يجيب ماذا بالتخيير، طبيعي عند تشخيص الواقع. أكرر، إذا الواقع كلية يمكن الإمام يجيب ماذا بالتخيير، حتى يطيلك قاعدة كلية قانون كلي، يقول لي وقت ما تعارض خبران تخير لا بأس، لأن الواقع ما محددة. أما إذا الواقع هددت، هو الإمام يدري الحق يوي هذا الخبر يوي هذا الخبر، تخير بين الخبرات وبعد لا معنى له له، هذا لا يكون إلا من الإنسان الجاهل بالواقع. وهي قرينة لطيفة. فإذا ظاهر حال السؤال وظاهر حال الجواب أن المراد من التخيير هو التخيير الواقعي، يعني الإباحة، ليس المقصود التخيير بين الخبرين. أطبق العبارة أولا، ولكن لا أولا، إن الظاهر منها يعني من الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي، التخيير الواقعي يعني الإباحة، يعني مباح عملا، مو مطلوب من التخيير بين الخبرين، لا التخيير الظاهري بين الحجتين، مو التخيير بين الحجتين بين الخبرين. ليش؟ يقول لظهور كل من سؤال الراوي، هاي واحد، وجواب الإمام، هذا اثنين، في ذلك يعني في أن المراد ماذا؟ التخيير الواقعي، إباحة، هيك المقصود، مو المقصود التخيير بين الخبرين. أما ظهور السؤال فلنكتتين، فلقرينتين، فلوجهين. الأول هذا، فلأنه مقتضى التنصيص من قبل السائل على الحكم، يعني السائل نص على حكم معين، ما فرض الواقع كلية، هاي نقطة مهمة، نص على حكم، قال له هالحكم هالواقع بالخصوص جاء فيها خبران، انت لما تسأل الإمام واقعة حدر جاء فيها شو تسوي؟ قاعد تسأل التعمل، مو مقصودة انه عنده تعارض الخبرين اي خبر اختاره، عشان قلت هذا قبيح من العاقل يسأل هيك سؤال، الإمام يمك موجود والواقع معينة تسأل ماذا؟ بلي لا بأس، اذا الواقع كلية تسأل ماذا بصورة كلية، لكن واقع محددة، انت شو لك شغل بعد الخبر اذا الواقع محددة؟ انسان يسأل عمن؟ عن الحكم الواقع، عن الواقع، عن حكم ماذا؟ مو انا بين الخبرين ماذا اصنع؟ عشان حكي بين الخبرين ماذا اصنع؟ شو لك شغل بي؟ لأنه مقتضى التنصيص من قبله، من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، الظاهر هذا التنصيص على الحكم أن سؤال عن يا حكم في استعلامي عن الحكم الواقع، قلت جرب ذلك في وجدانك التلاحظ. قرينة ثانية، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، فهذا صريح لأنه ليس المقصود التخيير الأصولي تخيير بين حجتين، وإلا يتيسر بالمعنى كيف تصنع أنت عند تعارض الخبرين، يا خبر تأخذ به، هو هذا إلى معنى هذا واحد يسأل الإمام عنه، ما إلى معنى هذا يسأل الإمام عنه، إمام مصدر الأخبار ما تتعارض عند الأخبار، كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي لأنه هنا الحكم الواقعي شنو هو، فيكون مقتضى التطابق إذا السؤال عن هذا فلابد الجواب أيضا ماذا، جواب الإمام الناظر ماذا حينما السائل سأل عن التخيير عن الحكم الواقعي، لابد جواب الإمام هم ناظر ماذا إلى الحكم الواقعي، ما إلى معنى حينئذ نصرف جواب الإمام علما إلى التخيير بين الخبرين بصورة كلية، يعني كلما تعارض خبران تخير بين صرفه إلى ذاك لا معنى له، لأنه تطابق بين السؤال وبين الجواب، فيكون نقطة تطابق بينه يعني بين السؤال وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام إلى ذلك، يعني ماذا إلى الحكم الواقع، إذا بين حكم الواقع أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع قاعد يسأل عن واقع معينة، يجي الإمام ماذا يجاوب عن تعارض الخبرين بصورة كلية شو نسوي؟ هاي شو الربط؟ أنا قاعد أسألك عن أي معين؟ تجاوبني عن التخير بين الخبرين، يعني تريد تقول لي كلما تعارض خبران تستفيد أنت المستدل تريد تقول يعني نفس الإمام كلما تعارض خبران هذا قد يحل نصرف إلى ذلك أن واقعة معينة يسأل عنها تصرف ماذا يعني نقول مقصود ماذا كلما تعارض خبران تخير هذا قد يحل لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع نصرف عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام، حكم الظاهري العام وهو شنو؟ أنه كلما تعارض خبران تخير ماذا نصرف إلى ذات هذا لا معنى له. على أي حال فظاهر السؤال لبني القرنتين أن المقصود ماذا؟ السؤال عن التخيير عن الحكم الواقعي لا عن ماذا الوظيفة عند تعارض الخبرين. وأما ظهور الجواب الآن جينا قلنا ظاهر الجواب ماذا؟ هو التخيير الواقعي، السؤال عن هو الجواب عن الواقع، ليش؟ قلنا لأن المناسب للإمام حينما الواقع تحدد له يجاوبنا عنه عن الحكم الواقع، يحدد الواقع في اللوح المحفوظ، ما إلى معنى يقول تخير، إذا انفتش للأحكام إذا تعلم ذو الواقع ياهو بعد، مفروض الواقع محدد، فباعتبار أنه المناسب يعني كون المراد تخير الواقعي هو المناسب مع حال الإمام العارف بالأحكام والمتفضي علما الإمام للأحكام هذا المناسب، فيما إذا كان السؤال هذا المناسب فيما إذا كان السؤال عن واقع معينة بالذات إذا معينة يكون الإمام يبين الحكم الواقعي، ما إلى معنى يقول في هاي الواقع تخير بين الخبرين، إذا الواقع ويا الوجوب قول بالوجوب، إذا الواقع ويا الحرمة قول بالحرمة، تخير بعد ما إلى معنى. وثانيا هذا الجواب الثاني نقول لو سلمنا أن مقصود الإمام من تخير ليس بمعنى مباح عملا وإنما بمعنى تخير شنو بين الخبرين بين الحجتين، لكن نقول لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها، لماذا؟ لأن في مورد الرواية يمكن الجمع العرفي، والله أنت أقرأ الرواية رجاء، لا اقرأها بالله شوف يمكن الجمع العرفي ولا خلنا نقرأها أنا وياك بالله. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضه، بالله رجاء نشوف شلون يمكن الجمع ولا أن صليهما في المحمل هذا أمر، وروى بعضهم لا تصلي، إذا اجتمع الأمر والنهي العرف يحمل النمع لمن على الكراهة، على الكراهة والأمر يحمل لمن على الترخيص والاستحباب السبكيف بعد ما يحمل على الوجوب، العرف شيء يجمع وبعيد هتشي يجمع ترى، فإذا هتشي يجمع فالإمام سلام الله عليه لما شاف ماذا الروايتين من هالقبيل وهنا نبعد الحكم ماذا هو الكراهة، أنهم مكروه يصلي في المحمل ومرخص يصلي وين على الأرض، فالإمام قال تخير من باب أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن واحد يقول مرخص واحد يقول ماذا مكروه، هذا واحد اجاني قال لي خبرين اجا واحد يقول مرخص انت تشرب الجدارة واحد قال لي مكروه، فاذا قلت لك انت مخير اهنا هل معنى دائما يعني مخير حتى في غير هذا المورد، حتى بين الوجوب والحرمة، حتى إذا كان واحد من الخبرين وجود وواحد حرمة يعني تخير وكلا. فإذا الخلاصة لعل الإمام هنا بما أنه يوجد جمع عرفي يقتضى على أنه ذاك الأمر يحمل على الترخيص والنهي على الكراهة، فالإمام قال بما أن الأمر ترخيصي والنهي كراهتي قال تخير بين الخبرين لعدم المعارضة والمنافاه. إذا عملت بالترخيص أبو الكراهة ما يقول لي ليش عملت بالترخيص، وإذا عملت بالكراهة أبو الترخيص ما يقول لي، لأنك يا مين دولة يا أخي عداوة ماكو. فلعل الإمام قال بالتخير من هذا الباب، وما يستفاد من عدة أنه إذا لم يكن جمع عرفي وكان التعارض مستقل أيضا الحكم هو التخير. صدق. وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية سلمنا الحكم الظاهري والحجية مع العطفية، يعني تخيرا في الحكم الظاهري تخيرا في الحجية، ولا يمكن أن يستفاد من الرواية التخير في حالات على التقريح، لأن ورد الرواية تعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي. شلون يجمع العرف لحمل النهي على الكراهة بقرينة من التخير في الأمر؟ فإذا كان هذا الشيء حين عذب نقول فقد يراد بالتخير، يعني الإمام قال له أنت مخير، يعني بأي معنى؟ يعني في مقام العمل موسع عليك، تريد تعمل بالكراهة في تعمل بهالخبر موسع لك عملان، من باب واحد يرخص واحد يثبت الكراهة فعملا مرخص إباحة يعني. وقد يراد بالتخير حين توسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو الأخذ بمفاد دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي ماذا غير إلزامي، مفروض هالشيء والأمر مفروض ترخيصي، لعل هذا المقصود. لا جعل الحجية التخيرية بالمعنى المدعى، نحن بالمعنى المدعى نقول تخيرا بين ماذا الخبرين سواء كان جمع عرفي أكو أو ما موجود. هنا ما يستفاد تخيير بين الخبرين دائما، لعله ماذا الإمام أثبت التخيير باب خصوصية في المورد. ومنها مكاتبة الحميري، عن هاي الرواية الثانية اللي تدل على التخيير، فنشوف الدول يوم الدول بالله بالله تشوفها رجاعا، هاي من الروايات شوي ونبالي شوف هذا الله شلون شو ملتفت للنظر ما أدري شلون. ومنها مكاتبة الحميري، عبد الله بن جعفر الحميري يكتب للحجة سلام الله عليه توفيق هذا الشبيه، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء. الحميري عظيم يا أخي، صاحب قرب الإسماء عظيم جدا، لذلك يقول يسألني بعض الاسم جد عالي هو اللي بيقول يسألني ماذا بعض الفقهاء، يسألني بعض الفقهاء عن المصل إذا قام من التشهد الأول. التشهد الأول يعني يجي يصير يعرف على التشهد الأول الركعة الثانية طبعا إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر لما يخلص التشهد يكتفي بقوله بحول الله، لو يكون يقول ماذا الله أكبر لما يريد يقول حال القيام يكون يقول الله أكبر يولا، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويدفيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين. وأنا قلت لك هذا مثل النظر الحجة يقول سلام فيه حديثين، شنو معناه ما أدري شنو، لأنه يريد يعلم الساعة ما أدري بعضهم شنو، قد واحد يحكي لك يريد يعلم أنه في بعض تعارض الأحاديث شنو نسوي، والإمام فأنت تعرف الواقع شنو في حديثين بعد ما أعلم عنه. أما أحدهما أحد الحديثين هذا أنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير من كل حالة إلى حالة أخرى، بمقتضى هذا الحديث هي لما أقول أن التشهد أكو تكبير يا ماكو ما أتبع بمقتضى هذا العموم. وأما الآخر الحديث الآخر فإنه روي هج إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر السجدة الثانية ثم جلس، كما احنا المتعارف عده هج بعد لما السجدة الثانية نقعد ونقول وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية كما قلت هذا المتعارف عنده لما نقعد من السجدة الثانية نقول الله أكبر وكبر قلنا الله أكبر وقعدت بعد زين استقريت جلسة الاستراحة ثم جلس ثم قام بعد الجلوس مو أبونا بعد لما نقول ما نسوي الله أكبر ما نقول بعد إحنا ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير لكن بعدين الإمام شي يقول وكذلك التشهد الأول شنو وكذلك التشهد الأول يعني لما تريد تقول من التشهد الأول بعد ما في حاجة تقول الله أكبر يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا هاي الرواية لألها أحسن من الأولية يعني تدل على التخيير بين الخبرين بدرجة أقوى ليش يعني شوف ايش قالت وبأيهما أخذت يعني بأي الروايتين من جهة التسليم تسليم تسليم يعني إن خذت هاي وسلمت بي أمرك يعني التزمت بيها أو تريد تلتزم بيك الرواية من جهة التسليم يعني تأخذ بإحدى الروايتين مسلما بإحدى الرأي بإحدى كان صوابا فهي من جهة التسليم لعلها ماذا لعلها تقوي ماذا أنه بليغ المقصود التخيير بين الروايتين لذلك يقول السيد وفكرة الإسلام منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي يستشعر منها من قول أخذت من جهة التسليم يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأي خبر يعني بأي خبر خذت مسلما أمرك فيكفي والصحيح أن الاستدلال السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول التثبيت تسليم تستدل بالتخيير بيا تخيير في كلام الحميري يعني الحميري اذا تقرون الرواية في كلام اشكان اكو يسألني بعض اذا قام هل يجب فان بعض اصحابنا والحميري يقول بعض اصحابنا هيك يقول وبعض أصحابنا هاي التكملة محدوثة بالعكس ما شو المقصود يا ولا فإنت التخيير اللي بيتريده بين هذين القولين اللي بينقلهن الحميري فجوابه هنا ما أكو رواية يوجد قولة احنا كلامنا تخيير بين مستفين شو يقولن يا ولا فالجواب هذا واضح حتى تقول مقصودي شيء احنا فيك التهم تغفر فمقصودي تخير بين الروايتين اللي ذكرهن الإمام والإمام افترض روايتين يا ولا مقصودي بعد وجود روايتين افترضن الإمام الإمام أذى التخير بين الروايتين السيد عجيب ذكر ذلك الاحتمال ما أكفى واحد يحتمله على أي حال فإذا كان مقصودك التخير بين الروايتين اللي ذكر الإمام فالجواب هذا فالجواب هذا لا يمكن التمسك به لوجوه ثلاثة خل أطبق هاي شوية والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه لأن السائل في هذه الرواية وهو الحميري هو الحميري ما فرق خبرين متعارضة قال أقوال مختلفة بعض أصحابنا يشوفوا بعض أصحابنا يشوفوا وإنما سأل عن مسألة اختلاف الفقهاء في حكمها الواقعي فإذا التخيير الذي يريده مو باعتبار ما ذكره الحميري وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيص الإمام في التسليم بأيهما شاء فمقصودنا التخيير بين الروايتين الذي نقلن الإمام يعني التخيير الموجود في كلام الإمام بين الروايتين الذي نقلن الإمام هذا المقصود طبيعي لكن يرد إلا أن هذا الجواب يعني جواب الإمام أنه تخير بين بأيهما أخذت من بعض التسليم غير دال على التخيير المدعى. تخيير المدعى هو تخيير بين الخبرين يعني تخيير الحجية. وذلك لعدة أمور. الأول، الأمر الأول يا أخي الذي يرد نفس ما ذكرناه عن الرواية السابقة، من أن الإمام سلام الله عليه لا معنى مع تعين الواقعة، لا معنى لأن يجيب بالتخيير بين، إذا الواقعة معينة معينة يعني يعرف الحكم الواقعي إما مع الخبر إما مع ذلك الخبر، فلا معنى لأن يجيب بالتخيير بين خبره، إنما يصير التخيير من الخبر من الجاهل بالحكم الواقعي. فأنت أيها الإمام تعرف يا أهل الواقع، إذا الواقع ويا هذا الخبر اللي بيقول على أنه ماذا، هناك تكبير، خائف تجي هناك تكبير. إذا الواقع ويا هذا الخبر اللي بيقول لا تكبير، اكتب لي لا تكبير. ما أنت تعرف الواقع يا ولا، شلوش تقول لي تخير؟ فلعبد مقصود الإمام من تخير، تخير بمعنى مباح، يعني بما أنه الإتيان بالتكبير واقعا وعدم الإتيان به مباح، فالإمام قال لي ماذا؟ تخير. فتخير بمعنى ماذا؟ بمعنى مباح يا أخي. فالمقصود التوسع عملا، والتخير عملا، والإباحة عملا، وليس المقصود ماذا؟ لأن هذا ما يناسبه الإمام. التخيير بين الحجة مع تعين الواقع لا يناسبه. نبدأ الأول، ظهور كلام الإمام في الرخصة الواقعية. لا التخيير الظاهري بين الحجتين ظهورا منين؟ للقرينة اللي ذكرناها وين هناك؟ قلنا على أنه هو المناسب للإمام العارف بالأحكام الواقعية والمتفضي لا إهنها نفس الشيء. الثاني، الجواب الثاني بالله، شوف شلون نقول تعال ارجع للرواية بالله، شو اضبط الصفحة رجاء وبالله تعال ارجع لها بالرواية اش كان اقل، شوف الامام اش قال سلام الله عليه، بالله ذكر وياك ان فيه حديثين. الحديث الاول بالله شوف لي وين ينتهي، لا لي وين ينتهي، يقول لي وين ينتهي الحديث الاول. اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير. انتهى الحديث الاول يبالي، وأما الآخر أنا أريد نهاية الحديث الآخر قوي نهايته. فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. خلاص يا ما خلاص الحديث الثاني لو بعده، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تكمل من الحديث الثاني، تكمل من الحديث الثاني. لو لا الحديث الثاني انتهى، وهذا تعليق النين كأنما إضافة النين من الحجة سلام الله عليه. لا هو تبناء، بس خلنا ناخذ الاحتمالين بالله، خلنا ناخذ الاحتمال الاول ان يكون هذا تكملة، يعني الحديث الثاني تكمل هذا جزء من الحديث الثاني. يلا انت يا اخي اجاك حديثان، انا راح اسألك بهذا الشكل بالله عليك انت شو تسوي بيناتك؟ حديث الاول شو يقول؟ يلا انت كفقيه إذا انتقل من حالة إلى فعليه التكبير. هذا بي عمومي ولا هذا بي عمومي عام يا معام، أن كل حالة تنتقل من حالة إلى أخرى بيها تكبير، هذا بي عموم. إجاك الحديث الثاني شي يقول الحديث الثاني؟ أنه إذا جلس من السجود و و و والتشهد هاي وكذلك التشهد جيبها يعني المهم هاي، وجلس من التشهد لمن يقوم من التشهد ليس عليه تكبير، مهتش الحديث الثاني ولا هاي جزء المفروض التشهد. فشو تسوي انت في هذا المورد؟ تقول حينئذ مخصص ربع هذا خاص، ذاك عام هذا خاص، ذاك يكون في كل حالة تكبير اكو. هذا يقول لا ابويا في التشهد ما موجود فخاص، بل اكثر من خاص، اقول اكثر من خاص. ايش اقول؟ اقول هذا قرين ناظر، ناظر الى ذاك حاكم، يعني شلون؟ يعني ذاك ايش قاعد يقول؟ انه بكل حالة اكو قيام اكو تكبير، هذا الحديث الثاني يجيب ينظر إلى هذا. خصوص الإمام ذكر ماذا؟ ورداك واضح بعد. هذا ناظر إلى هذا يقول ترى إذا رفع رأسه وجلس للتشهد ليس عليه ماذا؟ ما دام جلس للتشهد وأراد أن يقوم ليس عليه. شوف ليس عليه أصبية ليس عليه تكبير هي تستطل النظر. سبحان الله ليش؟ لأن ليس عليه يعني معناه ماذا؟ احنا فيما سبق جن عليه تكبير في موارد حتى الآن نقول ليس ماذا وشي تعبير وشي عبرون الناس يقول ليس عليه جبوا في مورد الذي سابقا أوجبنا ماذا في موارد على التكبير وأوجبنا من باب استحباب سمعه فالآن نقول ليس عليه تكبير. فالحديث الثاني يقدم على الحديث الأول بالتخصيص بل بالنظر. فإذا كان كذلك فالإمام حتما لما قال تخير مو مقصود التخير بين الروايتين لأن التخير بين الروايتين لا يصح إذا كان إحداهما شنو أخص أو كانت ناظرة تخير لا معنى له مع كون الرواية الثانية ناظرة هذا كل واحد يعرفه مع النظر ماكو منافات متلاءم اكو كيف يقول الامام بالتخير فلا بد مقصود تخير يعني ماذا مباح لك تأتي بالتكبير او لا تأتي لا بد هذا المقصود من التخير هذا اذا قلنا ماذا وكذلك التشهد الاول ماذا جزء من خل اطبق بالله خل اطبق وبعدين اجي اذا لم يكن جزء حتى لا ننسى هذا الجواب الثاني إن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تارة تفترض جزء من الحديث الثاني الذي نقل الإمام وأخرى تفترض كلام مستقل يضيف الإمام إلى الحديثين فإن كان جزء من الحديث ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي يعني الراوي قاعد يسأل عن التشهد موجه الراوي كان يسأل عن التشهد ولا الراوي كان يسأل عن التشهد فالإمام لما قال فيه حديثا أن فيه حديثين يعني فيما التشهد فلابد هذه التكملة من الحديث الثاني حتى يصير الحديثان واردات في التشهد يعني أنا سألت عن التشهد والإمام لما قال فيه حديثان يعني في التشهد فلابد على أنه هاي تكملة من الحديث الثاني وإن كان مو مهم السهادة ولو بقرينة أنه يعني التشهد ما رد سؤال الراوي الذي قال عنه الإمام وصال عن التشهد والإمام قال إن فيه فالتشهد حديث فلابد على ان هذا الدليل من الحديث الثاني حتى يصدق قول الامام ان في التشهد حديثين على اي حال فان كان جزءا من الحديث يعني الثاني كان الحديثان متعارضين لكن شلون تعارض الا انه ما من تعارض غير المستقر يعني الذي في جمع عرفي واضح مو باعتبار اخصية حديث ثاني فحسب بل لا اكثر بل باعتبار كون حديث ثاني ناظر الى مدلول الحديث الاول وحاكم عليه وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم امر واضح طب ليش يخفى على الامام الحجة اصلا تحكيها رجاعا ومقطوع به فقهيا يعني انت لا تقول لعل الامام الحجة يريد يخالف الفقهاء لا نقول لك هذا مقابل للمخالفة لان هذا من الامور البديهية بعد لا تقبل المخالفة امر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ان يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي ما يمكن الناظر حديثين ناظر أفهل يحتمل أن الشارع يحكم بالعكس لا ما يصير فيكون هذا بنفسه قرين على أن المقصود من التخيير الإباحة يعني إذا قال مخير موافع يعني المقصود على أنه مباح تريد تكبر مزيد تكبر إباحة الواسع يعني هذا المقصود وإذا كانت الآن في ماذا للاحتمال الثاني يا أخي أن نقول هذه الجملة وكذلك التشهد الأول ليس جزء من الحديث الثاني فإذا ليس جزء أترجاك اقرأ الحديثين وحدهم من دون هذا الجزء وشوف انت شو تسوي ذات الوقت شوف شو تسوي ذات الوقت رضي الله رح اقرأه الآن وياك بالله أما أحدهما شي يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير هذا يشمل التشهد وما يشمله؟ يشمله عام يشمل التشهد كل الزي. خلنا نجي للحديث الثاني، خلنا نشوف يشمل التشهد حتى يصير معارضه، خلنا نشوف يشمل ولا. الحديث الثاني شو يقول؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود. هاي وكذلك التشهد خلي إيديك عليها، خلي إيديك عليها. شو الحديث الثاني ما ناظر إلمن إلمن إلى أنه إذا أردت أقوم من التشهد فقط الحديث الأول ناظر. فإذا فقط الحديث الأول ناظر سيكون ناخذ دينا فقط بالحديث الأول. فالإمام يقول موسع بعد ما أنا معنك، يقول مخير بعد ما أنا معنك، وعن المتعرض للتشهد فقط الحديث الأول. الحديث الثاني أصلا ساكت عن التشهد. فإذا ساكت عن التشهد بعد معارضة حينئذ ما موجود في البيت. فقط الحديث الأول متعرض، ففقط نأخذ بالحديث الأول. إذا فقط أخذنا بالحديث الأول مناسب الإمام شي يقول؟ يقول إيه بلي بعد التشهد ماذا؟ إذا أردت تقوم بلي بلي كبدا مناسب هيك، يعني التشهد يدخل تحت عموم الحديث الأول. فقول الإمام سلام الله عليه حينما قال تخير مع أنه لا تعارض، هذا يؤيد على أن المقصود من التخير ليس التخير بين الروايتين، وإنما المصول من تقييده معنى ماذا؟ الإباحة كما قلنا. شو تثبلته؟ اي؟ لكن هذا نقول ما المنظور بي؟ جميع حالات على المنظور بي غير حالة ماذا؟ التشهد. منظور بي غير حالة التشهد. حالة ما إذا فرضنا على أنه ماذا؟ بلي خير. إذا فرض على أن الإنسان ماذا؟ بعد السجدة الثانية ماذا؟ جلس. ما منظور به التشهد ما شيء، ما ما يعني ما تثبت ماذا في حالة التشهد الرواية ماذا الثاني. فلذلك يقول وإن كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، أن الإنسان إذا قام ماذا من السجدة الثانية شنو هو الذي حكمه بخصوص ماذا الروايتان أصلا بعمومها هم ماذا ما تشمل، فأنا هم أقول لك احتمال أنه تشمل التشهد ماذا، هذا احتمال ما أقول ما موجود في الرواية الثانية، ما يحتمل تشمل التشهد. ليه؟ لأن شو بش قال؟ وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر يعني مباشرة ثم جلس ثم قام، يعني شنو جلس مباشرة وقام، ظاهرها يعني كلها أمور ماذا ايه فورية مباشرية متلاصقة، فما أصح احتمال ماذا يعني ظاهرة هيتش مو بعيد، فما أصح ما يمكن تشمل ماذا التشهد. ففقط الحديث الأول يشمل التشهد. وإذا كانت جملة مستقلة وكان حديثان متكتل لحكم القيام من الجلوس على السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي تكفير فيه، وإذا كان هذا المقصود فلا تعارض بين الحديثين في مورد التشهد، في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام بعد ما متعرض له. الرواية الثانية ما متعرضت، الرواية الثانية متعرضة ماذا؟ إذا جلس من السجود ثم جلس قليلا ثم أراد أن يقوم، ما متعرضة على أنه بلي. فيكون هذا بنفسه قرين على فقط الحديث الأول متعرض. إذا فقط الحديث الأول فالمناسب الإمام ما يقول تخير، يقول بلي كبر، فلما قال تخير يظهر على أن المقصود من التخير يعني الإباحة، يعني مباح التكبير وعدم التكبير. الثالث غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.